ايه يا ابو عمرو؟ تهديني عليك يا حاج محمد. الابره واحد. صل على النبي. عليك الله. اللهم صل على النبي. ربنا يبارك لك يا شيخ محمد الفاضل. ربنا يبارك لك يا جلال الله. الله أكبر. الله الله جميل يا شيخ محمد. الله طبعا النبي كم مشروع بلك كفاية ده مستغية هذا يا رب. الله يا لحظة وإن تكرم بالقرب فإنه يعذب الرحمة. جميل يا مولانا. محمد النبي ويرزقك الصحه والعافيه يا رب. امين يا رب العالمين. طيب تعليق جمال النبي صلى الله عليه. الله الله الله نعم طيب تعليق النبي كبير كبير يا عم جمال والله كده. الله يبارك لك. الله يكرمك يا رب. كل قصة من بعد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلى عليه. ضيف عليك يا صلى على حضرة النبي. الله يا سيدي. طيب تعالى. إلهي الله. الله الله الله. يا محمد الله. الله الله الله الله عليك يا حاج محمد. الله الله الله امك رحمة يا سلام الله اكبر كبير كبير والله محمد ما شاء الله الله الله الله الله الله ويك حق محمد الله صل على النبي كريمه يعني سيدنا نعم رحمه الصحه والعافيه الله يا رب قال يا رب. الله الله الله لا اله الا الله. الله يا استاذ. الله الله الله الله الله عليك يا صل على النبي. الله لا اله الا الله. عين على جمال الله. الله الله الله عليك يا الله محمد. لا بصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله الله عليك يا حاج محمد يا كسر بعد الزرزار وصبوا ميضة كلها بشيء عليك صد عن ده بيه بيه قلبي يا بحر ان شاء الله يا عزيز عليك يا بحر يا رب المقام الله يا رب يا رب الله الله الله الله الله يا فنان عليك الله الله عليك صل على النبي صل الله يا سيدنا صل على النبي عليك يا محمد الله إذا رأيت العيون إنه يا حبيبي يا رب بنفس الطرع دي كده الله يفتح عليك كريمك يا محمد يا رب إذا رأيت العيون الله أكبر أشرف قال ربي ربي ربي ربي ربي اللهم صل على النبي الله اكبر ان شاء الله العظيم الله يكرمك الله الله الله حافظ كمان النبي النبي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله Thank you. جمال النبي عليك. الله اكبر. الله الصلاة والسلام. الله الله يكرمك يا سبحان ما شاء الله ما شاء الله. صل على جمال النبي. الله اكبر. صل الله يا استاذ حبيبي ما يستشر المرض يا رب. الله الله الله الله يا رب. اللهم صل على النبي تعليم ما يكرمك يا مولانا. امين عليك عليك يا محمد. عظيم والقرآن أعظم. الله صل على النبي. يا رب الله الله الله لا اله الا الله. جميل. اللهم صل على النبي يا سيدنا الله. الله اكبر ما شاء الله. اذكر الله انا على الجمال يا عيني يا استاذ. Thank you. جمال النبي يروح ويرضى عليك. يرضى عليك يا حاج محمد. يرضى عليك كل كسب من بعدك والله. اللهم صل على النبي. ده كلمة فيه صار بارك لما خمسة آمين يا رب. الله الله الله يا سيدنا ما شاء الله ما شاء الله الله يا سيدنا الله سيدنا يسلم شوف السلام. الله يكرمك يا محمد. الله إذا يمشي أختك فتقول أدلكما النبي. الله أكبر اللهم صل على النبي. فوق بنا سيدنا نعم. لا يا فنان البكالية ثم بسلام عليك يا حاج محمد. عليك الله